بحلقي ليه يعني بقى في دايرة ضوء كده حوالين الشمس المظلمة بسبب ان القمر بعيد عن الارض مش هيغطي قرص الشمس تغطية كاملة، هيغطيها مع بقاء حلقة من الضوء من ضوء الشمس حول دائرة سوداء في الداخل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.